من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى ينادي الله جل وعلا المؤمنين بهذا النداء الجميل المحبب لهم: يا أيها الذين آمنوا. فهذا النداء يثبت لهم الإيمان ويوقظ في نفوسهم الشعور بالمسؤولية والإحساس بتبعات هذا التكريم. فما دمتم أيها المؤمنون مؤمنين بالإسلام فإن من مقتضيات ذلك أن تنفذوا تكاليف هذا الدين العظيم. ويأتي في الآية ذكر أحد هذه المقتضيات، وهو عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وذلك بأن لا يبتوا في أي أمر ولا يقضوا فيه قبل أن يحكم الله تعالى فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو توجيه بالتأدب مع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالتقوى، وذلك بأن تتقوا سخط الله عز وجل وعذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله سبحانه سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم. وفي الآية الثانية والثالثة نهى الله سبحانه المؤمنين عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل ما إذا كانت هناك مداولة في أمر وتبادل في المشورة، فيجب أن يؤدي كل واحد رأيه بأدب وهدوء من غير رفع صوت، كما نهاهم أن يجهروا له بالقول عند ندائه كما يجهر بعضهم لبعض، وإنما يجب أن ينادوه بصوت خافت: يا رسول الله. وذلك خشية أن تحبط أعمالهم وتبطل بسبب ذلك السلوك الذي يحمل في طياته عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توقيره بالدرجة الكافية، والحال أن فاعلي ذلك لا يشعرون بهذه العاقبة السيئة. ولقد تأثر الصحابة رضي الله عنهم بذلك خشية أن يكونوا رفعوا أصواتهم في شيء من ذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخ السرار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه. ومرض ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في وفادة الوفود خشية أن يكون حبط عمله بسبب ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. ولقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى قد أخلص قلوبهم للتقوى وجعلها أهلا لها، ووعدهم بمغفرة ذنوبهم والأجر العظيم في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.